الكفر بايه؟ بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا اله الا الله. فلا يصح ايمان لاي عبد حتى يكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يكفرون بآلهتهم حيث لا ينفعهم الكفر. الكفر بالطاغوت ينفع هنا في دار التكليف. اما هناك فهذا كفر بعد ما عاينوا الموت والبعث والنشور والكتاب، وحينئذ كفروا بآلهتهم لما رأوهم لا يغنون عنهم من الله شيئا. وحيث وقفوا على كل امرهم وانهم يعني لا يستحقون هذه العباده. هذا معنى قوله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ثم يقول تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون. يعني يتميز المؤمنون والكافرون في المحال والاحوال، في المحال في الاماكن التي يتواجدون فيها والاحوال ايضا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون، يعني يسرون. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون، اي لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم. فاولئك في العذاب محضرون يعني حاضرون لا يغيبون عنه ابدا ابدا ولا يخفف عنهم هذا العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. لما ذكر الوعد والوعيد تأثره بما هو وسيلة للفوز والنجاة من تنزيهه تعالى عما لا يليق به، والثناء عليه بصفاته الجميلة وأداء حق العبودية. فسبحان الله، فالفاء هنا للتفريع، الفاء للتفريع، يعني كأنه قيل إذا صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين فقولوا نسبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذا معنى هذه الفاء للتفريع، يعني بناء على ما مضى يتقرر عنه ان من حق الله سبحانه وتعالى ان تسبحوه. فسبحان الله يعني فتسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. والمعنى سبحوه تسبيحا دائما، سبحوه عز وجل تسبيحا دائما. وسبحان خبر في معنى الامر بتنزيهه تبارك وتعالى وحمده. فسبحان الله هي خبر، لكن هي في الحقيقه معناها الامر. فلذلك في التفسير نقول بتفسير فسبحان الله فسبحوا الله، على انها التفسير امر. امر بماذا؟ امر بتنزيه الله تعالى وحمده عز وجل، لان سبحان معناها يعني او يسبح الله يعني انزهه عن كل ما لا يليق به عز وجل. فالمقصود بقولنا سبحان الله يعني الثناء عليه حين تمسون وحين تصبحون في هذه الاوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته، لاننا كلما اصبح علينا صباح او امس مساء هذه نعمه متجدده من الله سبحانه وتعالى. فمعنى انك تنام خاصة وأنك تعتقد أن النوم أخو الموت شقيق الموت، فحينما تؤخذ روح الإنسان في النوم الذي هو يعني إحدى الموتتين ثم ترد إليك من جديد حينما تنتصر لذلك أن هذا يعني نعمة الله سبحانه وتعالى. فكم ممن يعني يضع رأسه على الفراش أو على الوسادة ثم لا يستيقظ. فلذلك يقول تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ايضا يتوفى الانفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي خضع عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فكل يوم يتجدد في عمر الانسان هو نعمه جديده، فالله سبحانه وتعالى يعطيه فرصه جديده، يعطي فرصه للكافر لعله يسلم، للعاصي لعله يتوب، المحسن لعله يستجيب من الطاعه. ففي كل يوم وفي كل لحظة حينما لا يأخذ الله روحك ويمد لك في الحياة فهذه نوع من الاستعداد. الله يعطيك فرصة شيء تراجع نفسك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فكان يدعو إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ونحو ذلك الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فإذا كل صباح هذه نعمة جديدة من الله سبحانه وتعالى حينما يعطيك فرصة جميلة لعلك تراجع نفسك وتستأنف عملا جديدا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وحين تصبحون يعني هذا أمر بالتنافع عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته. وعشيا وحين تظهرون، وعشيا معطوف على حين، وتقديمه على حين تظهرون لمراعاة الفواصل، لكن من حيث ترتيب الوقوع الظهر قبل العشي، عشي نوبة العصر أو ما بعد الظهر، فإنما قدم عشيا على حين تظهرون مع أن في الترتيب الزماني الظهر أولا ثم يأتي العشي مراعاة للفواصل، ويقوله لخطم الآية وهو النون وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. وقلنا دائما يقترن التسبيح بالتحميد، لأن التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، لا يكون الله عز وجل أي نقص، هذا هو معنى التسبيح. الحمد إثبات كل كمال لله عز وجل، الحمد إثبات التحميد والثناء لله عز وجل. فلذلك دائما يقترن كما في هذه الآية، فسبحان الله ثم قال وله الحمد، ولبعض الأحاديث من قال سبحان الله وبحمده، وهكذا يسبح بحمده كذا. فاختبار هذه البدء هنا انه يسبح متنفسا بالحمد، يعني يضمن الحمد الى التسبيح ليعبر عن اقصى الكمال الممكن بتنزيه الله عما لا يليق واثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل. وله الحمد في السماوات والارض، وله الحمد معترض بينهما، والمراد بثبوت حمده بهما استحقاقه الحمد ممن له تمييز من اهلهما. وله الحمد في السماوات والارض، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق ان يحمده ويثني عليه كل من له تمييز وادراك ممن هو في السماوات والارض او من اهل السماوات والارض. والاخبار بثبوت الحمد له ووجوده على المميزين من اهل السماوات والارض في معنى الامر به على ابلغ وجه واكده، وتوفيقه بين اوقات التسبيح للاعتناء بسهله، والاشعار بان حقهما ان يجمع بينهما، كما ينبه عنه قوله تعالى ونحن على لسان الملائكه ونحن نسبح بحمدك، قرن التسبيح للتحميد. قال تعالى فسبح بحمد ربك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هذه الايه جامعه للصلوات الخمس، وبهذا قال بعض المفسرين المقصود فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الامر بالتسبيح هنا يعني امر بالصلاه، لان الصلاه يطلق عليه احيانا تسبيحا. فقوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون، المقصود حين تمسون مقصود بذلك صلاه المغرب والعشاءين، صلاه العشاءين المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاه الفجر، وعشيا صلاه العصر، وحين تظهرون صلاه الظهر. فان قيل لما غير الاسلوب في عشيا، يعني لم يقل وحين تعشون مثلا، وانما قال لان الافعال الثلاثه جايه بالفعل، حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون، الوحيده التي اتت هكذا عشيا. قال ابو سعود بان تغير الاسلوب لما انه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيره، يعني ان في العشي بالذات لا يقال اعشى فلان اعشى فلان، اخطات لما قلت تعشون لم يقل تعشون، لا ياتي الفعل بمعنى تعشون بمعنى الدخول في الوقت، لكن ممكن يكون الانسان اظهرته يعني ايه دخلت في وقت الظهر،

فالشيخ قال له أنت الآن رابعا إذا أتى عليك ماء يعني تبتل وتصبح صينة بالماء لا مصد خلقتكم من تراب خلق أصلكم آدم من تراب. وذلك الناس اللي بتحاول تتخيل الجن مثلا لك إن الجن متصورين دائما من الجن نار. من قال إن الجن نار؟ هو أصله من نار، فلا يعني إن أصله من نار إنه الآن نار، لا ندري. فمن العدوان على غير ما يحصل على هذه الكتب غلفة الكتب الآن فيها أشداد صارخة على يعني الوحي وعلى العلم الشرعي. فأن مثلا واحد جديد عايز يألف كتاب عن الجنة مثلا فيجيب لك بستان جميل وفيه ورود وأنهار، هل هذا يصح أن الجنة تصور بمثل جنة الدنيا؟ هذا خطأ، خطأ فادح، لأن الجنة لا يمكن تخيلها، الجنة لا يمكن تخيلها أبدا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. فأي تصور تحاول أن تخيل به الجنة مهما اجتهدت في تصور حسنها فأنت عارض عن ذلك، لا يمكن أن تدركه. هذا بنص الحديث واضح. فكيف يعني يحصل هذا التدويم والتحقير للجنة بأنك تجيب جنة من جنات الأرض أو من جنة 30 وطلع على جنات كتاب إشارة إلى الجنة الآخرة؟ كيف؟ والكم بين هذا وذاك؟ بين الدنيا كلها بكل ما فيها لا تعد رهان الله جناح بعوضة. فالشاهد يعني ان هذا من العدوان على الوحي، ولكن لا يستفد كثير. نفس الشيء في النار ايضا، اذا اراد يجيبهم كلام عن النار في كتاب مثلا وتجايب ايه منظر نار مثلا، هذه نار ايضا لا يمكن تخيله، كما اننا في الجنه، كما ان الجنه ليس فيها من الدنيا الا الاسماء، كذلك النار ليس فيها الا الاسماء. وتعلمون ان نار جهنم يعني مضاعفه بالنسبه لنار الدنيا 70 مره، قدها 70 مره. فمهما حاولت ان تتخيلها لا يمكن ابدا ان توفق الى ذلك، لان هذا فوق عقولنا، فوق عقولنا. وبعض الاحاديث توصف بانها سوداء مظلمه، سوداء مظلمه. يبقى الاصل حتى العايز يصورها يجيب غلاف اسود، مش يجيب نار وبعد تبع الجنه والنار يرسم لك نص اخضر ونص باللون الاحمر وفيه نار وكذا وكذا. فهذا من العدوان الذي يحصل، ان هناك لا يكون عندهم دخل الناس بتعمل الكتب دي. مرة واحد عامل كتاب نسميه ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، ورسم عليها أو ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة تقريبا كده، ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة، ورسم بقى بيوت شباب ومش عارف ايه وعامل بقى لا تدخلها الملائكة، يعني راسم صورة زي بني ادم وجهه قبيح كده وان هو ده الشيطان، يعني راسم صورة وعن واحد بقى شيخ بيقول الاذكار ده الروح عن ذاته هو ده ايه حفظ يعني يمنع من دخول الشياطين. طيب مما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة، يعني نفس الكتاب اللي هو بيقول بيوت لا تدخل الملائكة هو نفسه عليه شيء يمنع دخول الملائكة وهو الصورة. يعني ينبغي ان يتفصل يعني الى مثل هذا، لانه يحصل كثير من العدوان، خاصه بقى من جنس الملائكه في كون البنات ولو قلنا الاجنحه. هذه بقى دي تقرب من الكفر بقى عن المشركين في جهنم، وهذه التي سمع الله سبحانه وتعالى فيها على اهل النبي اشد تسميع. هذا ايضا عدوان على الغيب، بعض المسلمين يتساهلون يزينون السجائر او الجدران او يضعون صور بتكون فيها يعني رسم او تقسيم للملائكه يخيلون عنها انت بنت صغيره او اطفال صغيرات ولهم اجنحه، فيقولون انك ان الملائكه لها اجنحه بهذا الشكل. ما ادراك تعرفون قصه ذلك الرجل الذي شاب يعني كان يكتب، كان يقع في التشديد والتمثيل، فاتبع احد العلماء وطلب منه ان يخبره بالحديث الذي فيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، فقال له الحديث، فقال له الحديث الى ان قال ورايت جبريل سترته له 600 جناح، فقال له السيد سقي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فحاط كيف يا شيخ 600 جناح ازاي تتفكر يعني؟ ف فانتهز هذا الإنسان، فقال يا أبا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، فنحن عن صفة الخالق أعجز. إذا كان المخلوقات لا نستطيع تخيلها فكيف نتخيل الخالق سبحانه وتعالى؟ فقال طيب أنا هخفف عليك المسألة، هتخفف بدل ما هي 600 جنيه هخليهم نطرح من 600 كام؟ 597 جنيه، هريحك من 597 جنيه. خذ لي خلقا من خلق الله له ثلاثة أرجاح. فأجب وقال هذا الأبواب التي تكنى، نحن عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز. فلا يمكن أبدا لأي إنسان أن يكون عنده طموح في أن يعلم كيف الله، فالله لا يقال له كيف. وكذلك هذه الغيبات الغيبيات، يعني إن كنا لا أحد رأى الملائكة ما رأينا الملائكة، هو رسول عليه السلام رأى جبريل في صورته الحقيقية، حتى الصحابة لما رأوه في متمثلا في صورة يحيى الكلبي أو في صورة الأعرابي الذي أتى وسأل في حديث الإيمان المشهور. لكن أن يرى الملك على صورته الخلفية هذا ما حصل لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمن ثم لا يجوز أبدا، هذا عدوان صالح، لأن الآن كل من أراد يعمل شيء ما في أحد يحصله، يرسم الملائكة يرسمه. طب مين قال لك الملائكة شكلها كذا؟ وبعدين كمان في صورة أنت، يعني يقصد تصور المشركين الذي أنكره الله أشد إنكار، خاصة في سورة الصفات وغيرها وفي سورة الزخرف جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فهذا من العدوان على الغيب أن توصف الملائكة بأنها إناث. الملائكة لا علاقة لهم بتقسيم الناس إلى ذكر وأنثى، هذا أصلا غير وارد بالنسبة للملائكة على الإطلاق. ومن آياته أن خلقكم من تراب، من تراب يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي في الأرض انتشارا ملأ البسيطة وشمل الكرة، فأخذتم في بناء المدائن والحصون والسفر في أقطار الأقاليم وركوب نسل البحار والدوران حول كرة الأرض وكبت الأموال وجمعها مع فكرة وذهاء ومكر وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من خلقهم وسجرهم وطرقهم في فنون المعارف وفاوت بينهم في العلوم والمعارف والحسن والفقر والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من جنسكم، أزواجا لتسكنوا إليها لتهنسوا بها، فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف. ومن آياته هنا امتنان على الخلق بنعمة الزواج، والله لا يستعمل لفظ الآية إلا في الأمور العظيمة التي تدل على قدرته عز وجل وعلى إنك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق لكم من جنسكم من بني آدم مثلكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني كونوا الأزواج من نفس جنس الرجال هذا هو الذي يوجب الألفة والصمام، لأنه يوجد هنا مناسبة، لأن أصلا المحبة ما هي إلا نوع من التناسب بين النفوس والأرواح، فيستدل بهذه الآية على أنه لا يشرع تزوج الجن مثلا من جنية أو العكس، لهذا لأنه ليس من أنفسكم ولسنا من أنفسكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من جنسكم، أزواجا لتسكنوا إليها أي تأنسوا بها، فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف. وجعل بينكم مودة ورحمة، أي توادا وتراحما بعصمة الزواج، بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. وهذا من آيات الله عز وجل، يعني المرأة تنشأ في بيت أبيها وتنضم يعني عمرا طويلا في بيت أبيها، ثم تأوي إلى هذا الرجل الذي تزوجها بكلمة الله عز وجل في العقد الشرعي. وفي حدود يعني مجرد ما يتم العقد أو يتم الزواج يوجد بينهما من الألفة، بحيث يكون زوجها في هذه الفترة فترة وجيزة جدا أقرب إليها حتى من أمها وأبيها. هذا ملموس وهذا محسوس في الأشياء من الناس أنه توجد هذه الأسرة التي لم يكتسبها هو أو هي، وإنما هذه آية الله سبحانه وتعالى أنه يوجد بنفسه عز وجل، وهذه من آياته أن توجد السكينة والمودة والرحمة بينهما مع أنهما غريبان عن بعض مختلفان، ومع ذلك بهذه الرحمة يلقيها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين بحيث يصبح الزوج أقرب من الزوجة من إيه؟ من أمها وأبيها. أيوة. فهذا كله من آثار هذه الرحمة التي يضع الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في بدائع هذه الأشاعير المتينة المبنية على الحكم الجامعة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، أي لأولي العلم كما قال تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يعقل هذه الآيات إلا العالمون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى ورفع ما فقدتكم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، الحقيقة أن النوم في حد ذاته يعني شرح هذه الآية في حد ذاتها يحتاج يمكن محاضرة مستقلة، كيف أن النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن نظرا للعجلة ولا نريد أن يعني نختم السورة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل، فنرجع ستأتي مناسبات أخرى للكلام على النوم كآية من آيات الله، بس الكلام بالنوم يعني نوصي الناس بالنوم لأنهم لا يقصرون في النوم ولا في الأكل، إنما التقصير في غير ذلك. المقصود التدبر في كيف أن النوم آية من آيات الله العظمى، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى ورفع ما فقدتم وابتغاؤكم من فضله، أي بالسعي في الأسباب والأخذ في فضل الاكتساب. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي سماع تفهم واستبصار. طبعا بالليل والنهار يعني المنام بالليل واستواء القصر من الله سبحانه وتعالى يكون ايه؟ بالنهار. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصاعقة وطمعا في الغيث والرحمة، أو يتخافوا من قهر سلطان وتطعموا وتطمعوا في عظيم أحسانه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، يعني بالنبات بعد موتها أي بعد يبسها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي إرادته لقيامها. تقوم السماء والأرض بأمره حينما يريد الله سبحانه وتعالى يعني قيامهما. قال أبو السعود والتعبير عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ والأسباب، وليس المراد بإقامتهما إنشاؤهما، لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس، فإن ذلك من تتمات إنشائهما وإن لم يصرحه، تعويلا على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، بل قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه الى اجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. وحيث كانت هذه الايه متاثره عن سائر الايات المعدوده متصله بالبعث في الوجود اخرت عنهن وجعلت متصله به في الذكر ايضا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قول الله تبارك وتعالى ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، يقول هناك احتمالات عده في معنى

بعد انقضاء أجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال ابنها الموت خذوا فاجأتم الخروج منها. وذلك قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له أن يناديهم الله اخرجوا من الأرض يخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون هذا الدعاء إما على حقيقته أو الكلام تمثيل شبه سرعة ترقب حصول ذلك على تعلق إرادته من ترقب واحتياج إلى تجسم عمل بسرعة ترقب إجابة الداعي المطاع على دعائه. وطبعا الأصل هو الحقيقة مثل ماذا كان هذه التفسير ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ما الذي يمنع من أن تكون على الحقيقة؟ فهذا المدح الذي أحيانا كان يجب قدمه في تفسيره يعني الله تعالى أعلم يعني فيه نظر باعتبار الأصل الحمل على الحقيقة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعاكم دعاكم الله سبحانه وتعالى أن تخرجوا من يعني القبور فيجب هنا دعوة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى من الأرض من الأرض متعلق بقوله دعا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض فقوله دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي وليس متعلقا لتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله يعني قوله هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لا يصح أن تقول تخرجون من الأرض إن كلمة من الأرض متعلقة بإيه؟ بتخرجون يعني تخرجون من الأرض لا يصح لماذا؟ لأن ما بعد إذا لا يتعلق بما قبلها ما بعد إذا إيه تخرجون فقط فلا قبلها هو قول من الأرض لا يتعلق به وإنما من الأرض تتعلق بماذا؟ دعاكم ثم إذا دعاكم من الأرض يعني كنت في مكان عالي مثلا في الجبل والوادي فيه زخرفة فتقول دعوته من أكثر الوادي فصعد إليه دعوته من أكثر الوادي فصعد إليه. وقال تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فقال في خلق الإنسان ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة فنفخ فيه الروح فإذا هو بشر وأما في الإعادة فلا يكون تدريج بل يكون بدء وخروج فلم يكن هنا ثم يعني هذه النبتة الأخرى للفرق بين قول تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا انتهى معنى إيه إذا الإذن أي ولكم أي ثم إذا أنتم تخرجون أما في خلق الإنسان فقال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في خلق الإنسان يكون هناك خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة ومن أشياء خلق لكم خلقكم من تراب خلق لكم أدم من تراب هل أنا خلقت من تراب فجأة لا التراب بعد ذلك كان معه ماء والماء تحول ماء التراب كان طين والطين ده جبل فصار صلصالا أو حمام من الدولة وهكذا يعني في درجات ثم بعد ذلك لما استتم نطق الطين الروح نعم. فلذلك قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أما هنا فقال إذا أنتم ثم إذا دعاكم دعوة في الأرض إذا أنتم تخرجون لأن الإعادة لا يكون في هذا التدريج بل يكون بدء وخروج فلم يقل هنا ثم إذا أنتم تخرجون